إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام كما قلنا ووعدنا للإخوة إحنا بنكمل كتاب قواعد التحديث ثم بعد ذلك نتكلم على مسألة الكتاب ومسألة الرد على من صحح وضعف الكتب الستة وهذا يعني يتطلب منا مقدمات ثلاث المقدمة الأولى وهي عمق المقدمات هي أهم المقدمات علم الجرح والتعديل هذا لابد أن نتكلم عنه وكيف أن العلماء الجهابذة قطعوا الفيافي والقفار من أجل معرفة الرواة جرحا وتعديلا وهذا الذي سنبينه إن شاء الله تباعا لأن هذه المقدمة من أهم المقدمات والأمر الثاني سنتكلم على منهجية الناقد والشروط التي وضعها العلماء في الناقد هل يتوفر فيه أم لا ثم بعد ذلك منهجية المنتقد ونبين كيف كان يصحح ويضعف ثم بعد ذلك نأخذ الأمثلة العينية على السبورة في الأحاديث التي تناولها الناقد تصحيحا وتضعيفا والمنتقد أيضا كيف صححها أو كيف ضعفها أو كيف تراجع عنها ولما تراجع عنها وهذا هو العلم وأرجو أن لا يأخذه إلا أهله أنا سأكون متضايق جدا لو أحد يعني يجلس وهو لا يصعب عليه هذا العلم لأن هذا العلم لابد أن ينتشر بين الناس حتى يعني نقول تكون الباقة التي ستحمل هذا الدين يدعو الله النصر على أيديه أقول الله جل في علاه خلق هذه الأمة كما بينا مرارا وما خلقها إلا لتخوض وتسود يكون لها مطلق الريادة والقيادة والسيادة وجعل قوام القيادة والسيادة والريادة لها العلم نور العلم هو عمدة قيام هذه الدولة بمكانتها العلية والله جل في علاه جعل أصول العلم في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قلنا هذا مرارا وبينا الأدلة على ذلك بالتفصيل إذا قلنا الكتاب والسنة فإذا الكتاب والسنة الكتاب انتهى الموضوع جاءنا عن طريق الإيش التواتر فالأمر منتهي بفضل الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تبقى لنا السنة ولا بد في السنة أن نميز بين الباطل وإيش والكذب والصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح من الضعيف الحسن من الصحيح لا بد من الغربلة وتمييز الأحاديث من الصحيح من الضعيف هذه عاش لها الجهابذة وهذا الذي نتكلم عنه الآن وهو العلم الجليل العلم الذي باعوا من أجله الغالي والثمين أو الأرواح زهقت من أجل هذا العلم الجليل هو علم الجرح والتعديل أنهم رأوا أن الإسناد من الدين وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحفر على الصدور لكن لابد أن يثبت أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يثبت أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الرجال وهذا شرف الأمة ما من أمة من الأمم شرفت بمثل ما شرفنا بهذا العلم الجليل وهو علم الإسناد انظر إلى النصارى مثلا ما في الإسناد بين الإنجيل المكتوب وبين عيسى عليه السلام كام ها مفاوز ما في أي إسناد متصل بحال من الأحوال الأسانيد المتصلة بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا نحن وده شرف هذه الأمة فالإسناد من الدين كما قال ابن عبد الله بن مبارك والعلماء اهتموا اهتماما شديدا بهذا الإسناد بالرواه علم الحديث دراية ورواية ولذلك لما وضع هذا الرجل الخبيث اللي هو جمع كل شيء إلا الصدق من نوح الجامع جمع كل شيء كما قال الذهبي جمع كل شيء إلا الصدق فكان كذابا وضع حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما قيل لابن المبارك على الوضعين قال يعيش لهم الإيش الجهابذة هؤلاء عاشوا وما عاشوا إلا تدقيق النظر على الرواة فمنهم من ينفق كل أمواله من أجل أن يرحل ليعرف حالة راو واحد ومنهم من يذهب يجلس يتعسس في الليل على الركب متأدبا مهذبا حتى يتعلم هذا العلم ليستطيع أن يجرح أو يوثق هذا العلم ليس استمالة للهوى أو لعاطفة لا والله تورعا ودينا صونا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون ذلك إلا تورعا وقد كان لهم السلف في ذلك لذلك صدروا الباب قبل أن يتكلموا عن الجرح والتعديل قالوا قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح والتعديل وقد تكلم الصحابة في الجرح والتعديل توافقون توافقون أم لا؟ ما ثامر هات ما عنده أحسن. دخل فهش وبش أو نعم قال بئس أخو العشير. أولا لما عائشة سمعت له سمعته يقول بئس أخو العشير, لما دخل هش وبش وابتسم في وجهه. ولما صارت اندهشت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله قلت ما قلت. ولما دخل هششت وبششت في وجهه فقال يعني شرار الناس عند الله جل في علاه من فعل معه هذه الأفعيل اتقاء فحش أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان يجرح ويعذب, وعندنا دليل واضح جدا دليل الزكاة عندما جاء عمر بن الخطاب مغضبا قال أما العباس فعل كذا, أما خالد فعل كذا, ابن جميل فعل كذا, فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجرح ويوثق. قال أما ابن جميل فما نقم إلا أن أغناه الله ورسوله, وأما خالد فإنكم تظلمونه خالدا. فقام يبين ويضع الأشياء في موازينه. ولما جاء عند الاختيار والتمييز قال أما معاوية فإيش؟ فصعلوق لا مال له, وأما أبو جهل فضراب للنساء فانكحي أسامة. فهذا تمييز. والصحابة نفس الأمر, الصحابة عزل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص فخاف من الطعن فيه فعدله أمام الصحابة أجمعين, ولذلك جعله من الستة أهل الشورى. وأيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه, عثمان, علي, ما من أحد إلا فعل ذلك جرحا وتعديلا. وانظر كما سنبين من الأمثلة أن الله أحباهم سمات وصفات, هذه التي لابد أن نبحث فيها, وهي سمات وصفات الناقد المجرح والمعدل, سمات وصفات ليست غيرهم. علي بن أبي طالب لما سئل وكانت المزاحمة شديدة, علي بن أبي طالب يرى في نفسه أنه أحق الناس بالخلافة, ترون ذلك؟ نعم. هو من مثل علي بن أبي طالب؟ ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الشجاع بحق الذي نصر الله بسيفه الإسلام. علي بن أبي طالب من؟ علي بن أبي طالب هذا في السماء. ولما جاءه عبد الرحمن بن عوف وانفرض به وقال أنت لست من أهل الخلافة, إن كنت لن تحوزها, من أحق الناس بها؟ قال عثمان. وذهب إلى عثمان فقال له نفس المقولة حتى عند المزاحمة الشديدة, فقال من أحق بهذا الأمر؟ قال علي بن أبي طالب. هذه تبين لك كيف أن الصحابة حتى ولو كانت المشاحنات, حتى لما قتل طلحة ذهب إلى وجهه ينفض التراب عن وجهه ويبكي ويقول عز علي أبا محمد, عز علي أبا محمد أن أراك في هذا الموقف. ثم قرأ قول الله تعالى إخوانا على السرر المتقابلين, فقال أنا والزبير وعثمان وطلحة من الإخوان على السرر المتقابلين. فحتى عند المزاحمة والخلاف والاختلاف لا, القلوب صافية, عندهم سمات وصفات يتحلون بها لينصروا دين الله لله في علاه. وهذا عمر بن الخطاب, أروع ما قال عمر بن الخطاب, وعندي هذه بكل الفتوحات ورب السماوات والأرض. عمر بن الخطاب لما جلس مع صحبة من أصحابه فقال لهم تمنوا, كل إنسان أصبح يتمنى, فقالوا له عمر تمنى أنت؟ قال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي بكر وأبي عبيدة بن الجراح ينصر الله بهم الدين. انظر المزاحمة ستكون شديدة معه, لما؟ لأن عمر هو المقدم عليه. لما يوجد أكثر من شخص كأبي بكر كل هؤلاء يتقدمون على عمر, لأن بالإجماع أبو بكر يتقدم في الفضل على عمر. هو ما نظر لنفسه, نظر لدين الله جل في علاه, ينصر دين الله جل في علاه. وأروع من ذلك خصوصا, مش أروع من هذه أمثلة, لا, أروع من ذلك خصوصا البخاري وأيضا علي بن المديني ويحيى بن معين. كل هؤلاء, علي بن المديني يسألونه عن أبيه فوقف, سألوه مرة ثانية عن أبيه فوقف وتوقف, ثم بعد ذلك قال إن الأمر دين. أبي ضعيف, ضعيف لا يأخذ منه الحديث, أبوه, لكن هذا الأمر دين. فالمسألة كلها أن هؤلاء حقا صبروا وصبروا أنفسهم وباعوا أنفسهم رخيصة من أجل نصرة هذا الدين, لأن هذا العلم الجليل هو قوام أن تأخذ السنة الصحيحة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو علم الجرح والتعديل. فعلم الجرح والتعديل هو علم ينشغل بالرواة جرحا وتعديلا, وهذا العلم حتى ندخل فيه لابد من الشروط التي تتوفر في الناقد البصير الذي ينتقد الرواة جرحا وتعديلا. أما هذه السمات والصفات التي لابد أن توجد في الناقد الذي ينتقد العلماء أو ينتقد الرواة جرحا وتعديلا, أولا الديانة والأمانة مع الثقة والورع, وهذه لابد أن تتوفر. إذا كانت ديانة فإنه لا يمكن أن يقال فيه وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين سخط سبدي المساوية, لا والله, هم ما عندهم إلا الدين دين الله جل في علاه. ما نظروا الأنفس قالوا يقينا نحن مكشوفون أمام الله جل في علاه, والعملة الزائفة لا ترجع على الله, فما تكلموا ببنت شفه إلا لله, وما سكتوا إلا لله, فما جرحوا إلا لله, لا للهوى ولا للحزبية ولا للجماعة ولا للدائرة, ولا إن لم تكن معنا فأنت موثق, إن كنت بعيدا عنا فأنت مجرح والجرح فيك قاتل لا يندمج بحال من الأحوال. لا والله, ديانة الدائرة فقط هي أن تكون فيما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني دقة الفهم مع الفطنة الشديدة. قال يعيش لها الجهابذة. لا يمكن لواحد من علماء الجرح والتعديل، انظر أنت في أساطين هؤلاء علماء أهل الشأن، علي بن مدينة، أحمد بن حنبل، البخاري، سفيان بن الثوري، سفيان بن عيينة، يحيى بن معين، انظر لهؤلاء، هؤلاء جهابذة من أساطين أهل العلم، أحباهم الله الديانة والعلم، كما سنبين كل واحد منهم في مراتب المجرحين والمعدلين في التشدد والتساهل وكل هذه الأمور. تجد أن الله بعدما أحباهم الديانة أحباهم حفظا دقيقا وفهما دقيقا، فعندهم من الورع والعلم والذكاء والفطنة يميزون بين الغث والسمين. ولذلك ترى كثير منهم يأخذون راوي يقولون هذا الراوي ضعيف في عكرمة، هذا الراوي ضعيف في فلان، ضعيف في الشاميين كاسماعيل بن أبي عياش، فيتكلمون في الراوي بدقة النظر يقولون ثقة ثقة، لكن إذا روى عنه فلان فلا تأخذ بحديث، أو ذاهب الحديث في فلان، يقيدون ويخصصون ويطلقون ويعممون، ثم يقولون هذا مختلط، ومن روى عنه قبل الاختلاط كذا، ومن روى عنه بعد الاختلاط كذا، ثم يميزون يقولون أحمد بن سلمة تغير بآخرة، ما يقولون مختلط، للفرق شعرة بين الاختلاط وبين التغيير. فهذه دقة نظر لا يحوزها إلا من الله عليه بهذا العلم نصرة لهذا الدين، لأن هناك من المخلوقات من خلقهم الله جل في علاه نصرة لدينه فقط، كما قيل في كثير من علمائنا هذا رجل خلقه الله له فقط لنصرة هذا الدين. الثالثة، الشرط الثالث، ملك النفس حتى لا يستميله الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخفه بادر الظن حتى يستوفي النظر فيبلغ المقر. بمعنى أنه ما من أول وهلة يقول لك هذا ثقة، لا، يأخذ الأحاديث يصبر أحاديث. طبعا الرواة كما سنبين، البخاري مثلا في الكلام في الجرح والتعديل في التاريخ الكبير، ابن أبي حاتم، كل هؤلاء يتكلمون عن رواة لم يعاصروه، يعني كيف يتكلمون عنهم وهم لم يعاصروا أمثال هؤلاء؟ هم أخذوا جمعوا كل مرويات هؤلاء وسبروها ونظروا، أخذوا الأحاديث ونظروها بأحاديث الثقات، فإن كانت مستقيمة قالوا ثقة، وإن لم تكن مستقيمة قالوا ضعيف يهم يخطئ، كما بيّنوا في الجرح والتعديل كما سنبين في المراتب. الرابعة، حسن التطبيق لقواعد الجرح والتعديل، لأن عندنا قواعد يختلف الجرح والتعديل، ترى هذا يقول ثقة والثاني يقول ضعيف، أو هذا يقول ثقة ثقة والثاني يقول عنده وهم، فلا بد أن تجمع بين هذه الأقوال، وهذا لا يكون إلا بحسن التطبيق لهذه القواعد كما سنبينها عمليا في الرواة المختلف فيه. ويحتاج الناقد أيضا ليستطيع أن يصل إلى الكلمة التي ترضي الله في الراوي، إلى أولا معرفة الراوي، طب حيث النظر في الراوي بحيث النشأة وطلب العلم والشيوخ والتلاميذ والبيئة المحيطة، وأيضا كيفية الرحلة، كيفية الدين والمروءة والعقل. هو يحتاج إلى إيش؟ الناقد البصير يحتاج إليه، يحتاج أولا أن يعرف طالب العلم وين طلب العلم، أين نشأته، هل المحل الذي نشأ فيه محل ينتشر فيه العلم، هم أهل علم أم أهل جهل؟ يبقى أول شيء البلدة، أولا يعرف السن، النشأة، البلد التي عاش فيها، يعرف الشيوخ والتلاميذ، لأن ممكن يعرف المرء بشيوخه وتلاميذه كثير، مع أن رواية الثقة ليست تعديلا كما سنبين للراوي، لكن الصحيح أن أنا أقول يميز أيضا طالب الحديث بذلك أيضا دينه ومرؤته، عقله، اجتهاداته، كل هذا يميز راوي الحديث عند الناقد. الأمر الأخير الذي سنختم به حتى نبلغ بقى الأسبوع القادم من الإخوة بقى تتفتح ذهنا حتى سنتكلم بعمق على كلام الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل، وعند اختلاف الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل، هذه نريد أذهان مفتحة الأسبوع القادم. آخر ما نتكلم فيه الآن علم الجرح والتعديل علم اجتهادي، كالبعض الجهال الذين لا يعقلون وبسوء أدابهم لا يفقهون، يعني إذا قلت في مسألة مسألة حلال أو قلت هذه المسألة تجوز، ولما سئلت بعد ذلك قلت لا تجوز، قال شوف الطلاق ليس تطبيقا للقواعد، لم يعطيه الله فطنة لما لسوء الأدب، يحجب المرء عن العلم لسوء الأدب. الاجتهاد يحيى بن معين في رواية واحد قال إيش ثقة، في الرواية الثانية قال فيه لين، متناقض يحيى بن معين، لابد يضرب بالنار، ما يصح أن تأخذ منه شيء. هذه دلالة على ضعف، الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا. هذه المسألة اجتهادية، وما معنى أنها اجتهادية يعني إيش؟ يعني تحتاج لدقة نظر الناقد الذي ينظر في الأحوال عندما يفتي بهذه الفتوى أو عندما يتكلم عن الراوي. أنا أنقل لكم بعض الأقوال للحافظ المنذري، الحافظ المنذري يقول، يبين من الفقه والحديث معا، يقول اختلاف النقاد في الراوي كاختلاف الفقهاء في المسألة، اختلاف النقاد في الراوي كاختلاف الفقهاء في المسألة. المسألة تحتاج لإعمال نظر وتحتاج لدقة وإحاطة بهذه المسألة يفتي فيها، الحكم عنده عام لكن الفتوى طبعا هذا تقرر في علم الاصول عند علمائنا فارق بعيد كما بين السماء والارض بين الفتوى وبين ايش الحكم. يمكن ان تؤثر حكما عاما لكن في الفتوى الفتوى تدور مع الاحوال والقرائن. ولذلك العلماء علماءنا قالوا انه لا يصح للمفتي الا ان يكون متصورا تصورا ايش كاملا للمساله, لان الفتوى فرع عن التصور. فانت تاخذ صاحب الفتوى الذي يسالك لا تجعله على الحكم لانك تضيع الدنيا باسرها بهذه الطريقه. ثم بعد ذلك تفتي له. النبي صلى الله عليه وسلم اصلا عام من سب رسول الله فحكمه الحمد لله حكم القتل صحيح او حد القتل حكم الكفر وحد القتل. هذا حكم عام ولا ليس بحكم عام؟ اجيبه عام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا محمد اعدل ما هذه بقسمه يراد بها وجه الله هذا ايش؟ لا هذا استطعن في من حكمه قوله حكمه لا حكم الكفر وحده لم يقتله السلام. تناقض رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هل يصح أن يقال ذلك؟ من الخبيث الأفاك الأثيم الذي يقول بذلك؟ من الغبي الذي ممكن يتجرع على مثل هذه المسائل؟ لا يقال إيش؟ يقال هذا حكم عام أصله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نظر في إيه؟ في حال هذا الذي وقع في ذلك فأفتى بفتوى لخالد بن الوليد قال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل. فالفتوى هذه تحتاج إلى وهذا علم يحجبه الله عن سيء الأدب لكن يعطيه من يشاء. فالصحيح الرارع في هذه المسائل أنها اجتهادية. ما معنى اجتهادية؟ يكون عنده الحكم العام لكن حسب صبر أحوال الراوي وحسب رواياته ممكن يضعفه في فلان ويوثقه في بعض في الآخرين. فعلم الرواة كعلم الفقه كله علم اجتهادي يعني يرجع إلى دقة نظر الذي ينظر في هذه المسائل. وقد قال أبو الوليد الباجي هذا أبو الوليد الباجي الملكي كان من أفزاز العلماء من أساطين المحدثين والفقهاء يعني كان حدثت مناظرة لطيفة بينه وبين ابن حزم وكان يراجع ابن حزم في مسألة بعد ما اشتدوا وطبعا ابن حزم كان صارما وأبو الوليد ما ترك ابن حزم قطعه إرادة. ثم قال له أبو الوليد أين كنت؟ أنا العالم يتكلم معنا وهذا يطوى لكن أنا أروي شيئا فقط يعرف. قال أبو الوليد الباري أين كنت عندما كنت أفترش الأرض وألتحف السماء يعني أين أنت؟ أنت كنت تأكل بملعقة من ذهب وفضة وأنا كنت أتضوع جوعا من أجل طلب الحديث وطلب العلم. فالرد كان أبلغ من ابن حزم قال أين كنت أنت وأنا بين الحور والجواري. تعرفون كيف هذا الرد أبلغ؟ أنا أقول لك الإمام مالك كان يقول هذا العلم لا يصل إليه غني لا يمكن أن يدخل هذا العلم إلا من أطغاه الفقر. يعني إيش شدة هي التي تولده؟ هذا أصل أصيل حتى عند الشافعي وغيره يقولون صعب أن تجد رجلا مرفها يصل للعلم الترفيه يمنعه من العلم. فهو يقول له أنتم الآن اتفقتم على أن الترفيه يمنع العلم أنا كنت بين الحور والجواري بين القصور المنيفة ومع ذلك بلغت المبلغ في العلم. فكان الرد أبلغ من ابن حزم صحيح كما قال الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثليهما من؟ الثاني ابن تيمية ابن تيمية قال عز الزمان يأتي بمثل هؤلاء ابن تيمية وابن حزم شديد ليس بالهين. الغرض المقصود أبو الوليد الباجي رحمه الله كان يقول أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد ويعلم بضرب من النظر ويعلم بضرب من النظر. ولذلك ترى كثير من علمائنا كما قلت يقولون في الراوي ثقة ثم يرجعون فيقولون ضعيف. فأنت حتى تصل إلى النتيجة تجمع أقوالهم كلها فتعلم أنهم قالوا ضعيف في هذا الحديث ضعيف في هذا الراوي ضعيف في هذه البلدة وثقة في الباقي. وهذا الله إن شاء الله الذي سنبينه. نختم بفقرة من الكلام في قواعد التحديث من ثمرات معرفة الحديث الصحيح. قد بينا ثمرات كثيرة ولا أعكر على الإخوة بالسؤال لكن أختم بالثمرة المهمة هذه أن الحديث أصل بذاته. الحديث هذه ثمرة مهمة جدا. الحديث أصل بذاته. وما معنى الحديث أصل بذاته؟ يعني لا يعارض بأصول أخرى لا يقال هذا الحديث خالف الأصول. وده كلام من؟ كلام الأحناف. الأحناف كثيرا ما تراهم يصدون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا الحديث خالف الأصول. أروع الأمثلة تضرب في ذلك بيع المصراة يقولون هذا الحديث لا يؤخذ به. لماذا؟ تتذكرون كيف خالف الأصول عندهم؟ أتنا بما عندك صح. والأصول رد بالمثل إن عدم المثلية عدمت يرد إيش القيمة. فقالوا هذا خالف الأصول فقلنا لا الحديث أصل بذاته فالحديث يرجع له لا يرد على أصول حتى يمحص النظر يأخذ به أم لا. هذه الفقرة التي قالها القاسمي في قواعد التحديث والحديث أصل بذاته. ومن ثمرات ذلك أنه إذا جاءك الحديث لابد أن تعمل به، لا تبحث عن ناسخ، ولا تبحث هو منسوخ أم لا، ولا تبحث أيضا عن الأحكام هو مطلق يقيد أو عام مخصوص. لا، الصحيح إذا جاءك الحديث لابد أن تعمل به. وأدل الأدلة على ذلك حتى لا نكسر، لأننا كما قلت متعب جدا، حديث الصحيحين أن الرجل العربي دخل ثائر الرأس يسمع له دوي، يسمع لصوته دوي، لا يفهم ولا يعقل ما يقول، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد إلى آخر القصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تطوع. فبعدما قال ذكر له الصلاة والزكاة والصوم، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، أو قال أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق. في رواية أخرى قال دخل الجنة إن صدق. وهذا عربي، ووجه الدلالة من هذا الحديث العربي سيأخذ الحديث برمته ويذهب إلى إيش؟ إلى الصحراء، لا ينتظر لا لنسخ ولا لتقييد ولا لتخصيص، ويأخذ ويعلم من معه من العرب ويعملون بمطلقه. صحيح أن الحديث أصلا بذاته يعمل به إذا علمه المرء، إذا كان يحتاج التفسير طبعا كما بينا قبل ذلك يذهب إلى المجتهد، لكن لم يحتاج فوجب العمل به حتى إذا ورد النسخ يعمل به، لكن لا يتوقف يقول لا أعمل به حتى أنظر هو منسوخ ولا غير منسوخ، ورد الناسخ أنه يرد الناسخ. لا، إذا جاءك الحديث وجب عليك أن تقف أمامه معظما وأن تعمل به. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زلاتنا، وسامحوني على التقصير، أردت الإطالة، لكن كما قلت والله أنا مريض جدا يعني، أنا ما أدري، أنا بجد بصحة وعافية عجيبة عندما أجلس وأرى الإخوة، فربنا يجمع بيننا في الجنة يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير.